فسألوا ما ذلك فقيل فقال بعضهم إن أميران عرقة نعم يعني كأنها نيران عرقة يعني نيران ليلة يعني مساء يوم عرفة الذي هو ليلة المزدلفة من كثرة النيران التي توقد في مزدلفة فقيل انها نيران بني عمرو فقال انها اقل من ذلك يعني هؤلاء هذه نيران كثيرة ولا يمكن ان تكون نيران يعني هؤلاء الجماعة من العرب الذين اشار اليه ثم ان جماعة من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهم العيون الذين يعني يتقدمون ويستطلعون خبر الاعداء ادركوهم فاتوا بهم الى النبي عليه الصلاه والسلام اتوا بهؤلاء الثلاثه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم ابو سفيان جاء ببعض الروايات ان العباس خشي على ابي سفيان انه يرتد وان لا يبقى على اسلامه فاشار على النبي عليه الصلاه والسلام ان يرى او يمكن من ان يرى الكتائب والجيوش الذين قدموا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام فامره ان يحبسه في حطم الجبل وهو مريخ تمر معه القوافل والكتائب فكانت الكتائب تمر كثيبه كثيبه كتيبة صغار كتيبة سهينة كتيبة الأنصار كتيبة كذا كتيبة كذا حتى قدمت الكتيبة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كلما مر عليه كتيبة جاءه كتيبة بعدها فطلع بهذا على كثرة الجيش وعلى كثرة الذين جاءوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وهذا على ما جاء عن العباس ان فيه حقية يعني لإيمان وعدم ان يوجد هناك مجال لان يرتد عن الإسلام لانه اذا رأى هذه الكثرة يعني يرى انهم سيغلبون وان الامر فيه قوة انه ليس الامر الهين ثم انه لما قدم او مرت الكتيبة التي فيها سعد بن عبادة وهي كتيبة الانصار ومعه الراية خاطب أبا سفيان وقال اليوم يوم الملحمة يوم الحرب اليوم تفتح الكعبة معناه أنه يعني شخصية في الحرب في مكة فغضب أبو سفيان قال حبذا يوم الدمار يعني يوم الهلاك يعني هذا هذه الجيوش اللي يحصل يعني منها الفتح يحصل منها كذا حدد يوم الدمار وفسر الدمار لأنه الهلاك فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بما قال سعد فقال كذب سعد يعني أخطأ يعني كذب سعد يعني في مواضع كثيرة يعني على لسان رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى ألسنة الصحابة بمعنى الخطأ كذب سعد أخطأ فيما قال اليوم يوم المرحمة اليوم يعظم الكعبة وتكشى الكعبة يعني على عكس الذي قاله سعد بن عبادة لأن ما قاله خطأ والواقع عكسه فبدل الملحمة المرحمة بدل الملحمة التي هي القتل والهلاك بدلا من ذلك المرحمة بدلا من أن تستباح الكعبة ويستباح الحرم قال تعظم الكعبة وتبكى الكعبة هذا اليوم هذا الوقت تعظم فيه الكعبة وتبكى فيه الكعبة وهذا يدل على مقابلة ما قاله سعد بن عبادة وأن ما قاله خطأ والواقع عكسه والحكم أن الأمر بعكس ذلك وبخلاف ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. قال وعمر رسول الله ترك ذرائع ثم وصل إلى مقصود ومطلوب والذي دوى ملح البخاري وترجى ملح هو أين ركزت أين أمر أن ترك ذرائع فركزت على الحجوم كان النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها من كدع وخرج من كدع وهذه الرواية جاء فيها عكس ما جاء في الروايات الكثيرة وأنه دخل من كدع وأن خالد دخل من كدع وصحيح أن دخول المنزل من كدع وخروجه من كدع دخل من أعلاها وخرج من أسفلها وأمر من القصير أن تركز الراية في مكان عال في الحجون وهو المكان الذي دخل منه رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي هو كدع ولهذا يقول نفتح ادخل للتمييز بين كدع وكدع أيها الدخول وأيها الخروج فالفتح للدخول لأن كدع إذا فتحت الباب ثاني معناه أن هذا وقت الجهة التي حصل من الدخول يعني فتح للكلمة وهو دخول وعكسه الذي هو الضم والخروج عن قصر دخل من كدا وخرج من كدا كما سيأتي في الحديث عن رسول الله وما جاء في الحديث ليس المحفوظ المحفوظ هو ما جاء في الروايات الكثيرة من أنه دخل من كدا وخرج من كدا ثم ذكر ما حصل لخالد وأنه قتل اثنين من أصحابه وراية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مع الزبير وأمره أن يرصدها في هذا المكان الذي هو الحجون وهو المكان الذي دخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلى مكة ترى هذا مرسل أول مرسل لكن هذا الذي فيه آخره وأكبر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع وقال لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. هذا الحديث يتعلق بالفتح عن النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح عبد الله بن مغفل على ناقته يقرأ سورة الفتح يرجع الترجيع هو ترجيح أو النص بالحرف يعني بمده من الحرب ونص بالحرف من الخلق يعني ترديده فسيأتي الحديث هذا فيما يأتي ولكنه أورده هنا من أجل ذكر الفتح أنه عفى عن الفتح يقرأ سورة الفتح. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن قال حدثنا سعدان بن يحيى قال حدثنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي عنه أنه قال زمنا يا رسول الله أين تنزل غدا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا في المنزل ثم قال لا يرث المؤمن الكافر ولا يرث الكافر المؤمن قيل للزهري ومن ورث أبا طالب قال ورثه عقيل وطالب قال معمر عن الزهري أين تنزل غدا في حجته ولم يقل يونس حجته ولا زمن الفتح. هذا كثير في سلمان بن زيد الله عنه كان سلمان تنزل وقال وغفرك لنا عقيل من دور معنى هذا أن أبا طالب الذي كان في يده وفي حوزته

وهذا حديث وحديث بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على راسه المرفع. هذا يدلنا على انه دخل غير محرم لان المحرم لا يغطي راسه. هنا على راسه المرفع يعني قد غطى راسه وهو يدل على انه دخل غير محرم ويدل ايضا على انه كان مستعدا للقتال مستعدا لانه كان لابس المرفع ويدل ايضا على ان فعل الاسباب لا ينافي التوكل لان النبي عليه الصلاه والسلام سيد المتوكلين ومع ذلك فقد لبس المظفر والمظفر من اجل ان يعني يكون فيه حيلوله دون ان تصل السهام الى الراس ويكون هذا المظفر يغطي الراس ويحول دون وصول السهام. هذا من فعل الاسباب المشروعه وفعل الاسباب لا ينافي التوكل ان النبي عليه الصلاه والسلام هو سيد المتوكلين وقد لبس المظفر دل ذلك على ان فعل الاسباب لا ينافي التوكل بل الاخذ بها مشروع ولكن لا يعول الانسان على الاسباب وانما يعتمد على مسبب الاسباب وهو الله عز وجل. هذا جاء في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام ارسل الى امرين الى فعل الاسباب والى تعويل على مسبب الاسباب الذي قال عليه الصلاه والسلام الحمد لله رواه مسلم في صحيحه عن ابي هريره المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير ثم قال احرص على ما ينفعك واستعن اشار بقول احرص على ما ينفعك الى فعل الاسباب احرص على ما ينفعك ثم اضاف الى ذلك ان الانسان لا يعول على الاسباب انما يعلم ويعتقد ان هناك شيء وراء الاسباب وهو توفيق الله عز وجل وإعانة الله وأنه إذا لم يشأ الله عز وجل أن يترتب على السبب ثمرة فإنه يوجد السبب ويتخلف المسبب. فإذا الإنسان يأخذ بالأسباب ولا يعتمد عليها وإنما يعتمد على الله عز وجل ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك الذي هو أخذ بالأسباب ثم قال واستعن بالله مع أخذ الإنسان بالأسباب يسأل الله عز وجل ويسأله العون ويسأله التوفيق لأن هذا هو السبب الحقيقي وهو توفيق الله عز وجل وإعانته. قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وحول البيت 60 و300 نصب فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة وحول البيت 63 نصبا عثمان جعل يطعنها بعود معه ويقول جاء الحق وزهق الباطل كان يطعنها ويقول جاء الحق وزهق الباطل. هذا حصل عام الفتح عام فتح مكة قال حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة فأمر بها فأخرج سورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما من الأزلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط. ثم دخل البيت فكبر في نواحي البيت وخرج ولم يصل فيه. تابعه معمر عن أيوب وقال وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لما جاء لما دخل مكة عام الفتح لم يدخل البيت إلا بعدما أخرجت الأوزان والأصنام التي كانت فيه ثم إنه دخل